الأيام في بعدنا فاتوا، كل واحد عاش حياته. شوف بقيت فين انت وانا فين، زعلان جدا علينا. الفراق ده ما كانش لينا، بس اقول ايه قلبي فاض بيه. ايام في بعدنا فاتوا، كل واحد عاش حياته. شوف بقيت فين انت وانا فين، زعلان جدا علينا. الفراق ده ما كانش لينا، بس اقول ايه قلبي فاضي. الحياة اللي واخدانا يا حبيبي، مهما تفوت سنين مش هنسى، مهما قبلت من ريح بالي. تعالالي من غير انا بترتاح، انا كنت زمان بشوفك عادي وقت ما احب اشوفك. كنت بلاقيك قبل ما ناديك، دلوقتي كتير عليا ان اشوفك لو لثانية. انت حبيت ولا نسيت حبيبي؟